بدل من الجهة المسؤولة إذا كان له جهة أو للشخص المعد. نعم. شيخ السلام الله عليك، مع التغير والتعارض صارت العارية كثير من الأحيان مكروهة عند المحيرين يستبطلونها، فما العمل بالنسبة للذين يستعيرون؟ العمل لا يستعير، هذا ويكون الذم على أولئك الآخرين الذين يكرهون العارية، فيخشى أن يكونوا في قوله تعالى ويمنعون الماعون. إيش؟ إلى استعارة رجل أمته، لكن هذه الأملة تكون تحت تقرب المشاكل، هل تكون عند أهلية أو ذلك؟ هل نقف في فيما لو استأجر سوقا؟ لا بأس، هذه إذا كان يريد يستأجر أمه تعمل في غير بيته، فينظر البيت الثاني هذا هل هو محل أمان أو لا، حكم يدور مع البيت. نعم. ايش مساله ان استعاره غزال يراه امير او وزير؟ نعم. اين يكون التعاون على الاثم والعدوان؟ قلنا انه لازم، لان اذا كان المستعير محرما، المحرم ما يجوز ان يستودع في الصيف ابدا، ما هو مطلقا، فهمت؟ ثمن؟ نعم، ثمن يكون هذا للخيل الثالث، ثم للسابق الذي يفوز يكون هذا ثمن. مثلا ثلاث خيول. نعم. السابق من هذه الخيول، نعم، يكون ثمنه 100,000 مدفوع مقدما من الأحدث. طيب، ولمن يكون الفرس؟ لمن يكون الفرس؟ أشخاص معينين، مثلا شخص يريد أن يبيع فرس، هذا سابق. لا، لكن الفرس للدافع 100 ولا لا؟ غير شخص آخر. طيب، ليش يقيد هذا؟ يكون الفرس الذي يفوز يعني يسبق، يكون هو أحسن قيود. طيب، فقيمة 100,000 أشتري اللي هو المشتري. يقول المشتري، ولكن ما علم الفائز. ما خلاص، ما هي مشكلة. هذا مثل ما لو قلت مثلا قيمته 50,000 ودفع 100، صار 50,000 قيمة الفرس حقيقة و 150,000 سبق. أي ما هو بالوصف، هذا معلوم بالوصف. فإن أعاره أو أجره لعمل في الذمة غير الخدمة صح كما تقدم في الإجارة. نعم، هذا ما ذكرناه. ما تبين؟ لا ذكرناه. قلنا إذا استعاره ليعمل في دكان بعيدا عن استخدامه المباشر فهذا لا بأس، يعني ما في، لأنه ليس فيه إدلال للمسلم. هنا وليس لراكبه. اي، الظاهر بين الراكب وصاحب الفرس، يعني مالك الفرس، بينهم اتفاق عليه. هو في الحقيقة السبق للفرس، يعني هذا الصغير ما عنده تصريف الى ذاك، ما عنده الا الصوت الى من شباب تاخر ضربوا حتى يندفع، وبعضهم متعلم ما في شك، بعضهم متعلم. لا، ما اظن في اشكال، ما دام هذا معروف عندهم من هذا الفرس ومن هذا العمل تشبه المضاربه. سليم. نعم. الا المقصود تدرب الفرس والراكب، وكلاهما حاصل، لكن لولا الفرس ما سبق الراكب. نعم سليم. شيخ، هل يمنع ان يطلع اكثر الناس من اجل دخل الشعب

وهذا القول هو الصحيح والمتعين، لأن ذكرنا لكم أن السبق والجري يختلف اختلاف الراكب. طيب شخصان يا حبيب، شخصان لم يعرف الرمي لكنهما خاطرا وتسابقا في الرمي، يجوز أو لا؟ يجوز. كلهم ما عندهم خفية، لكن قالوا نبن خاطر ها؟ كلهم ما يعرفون كيف؟ ما تقول؟ لا يجوز؟ أنا عرفت هذا، خير الشرط، لا تجوز. لأن المؤلف قال يقسم الرمي، ولكن العلة لأن من لا يقسم لا يستفاد من المسابقة، يتعلم أولا ثم يسابق تعليما. المسافة قدرها الفقهاء رحمهم الله بـ300 ذراع، فهل نقول لا تجوز المسابقة على ما فوق ذلك؟ أين؟ لا، يعني كان قوة السلاح فيما سبق على قوة الرامي به. نعم. طيب أما الآن فالقوة في السلاح نفسه، هل هناك سلاح يصيب أكثر من 300 ذراع؟ الآن الآن متأكد صحيح هذا؟ نعم صحيح. نعم نعم. ها أقول يمكن الآن 300 كيلو. إيه نعم يمكن 300 كيلو ويحدث الهدف. الله. نبدأ بالعلية الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العالية: ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يصبح. فيها في مسابقات حكاها لبعض الناس يتسابقون بالساعات، الساعات يجعل ساعته إلى جنب الساعة الثانية، واللي توقف الثانية تكون غالب، يكون صاحبها غالب. سمعتم عن هذا؟ صحيح. لا سمعنا. صحيح. لا ساعات ما عاد من نوع واحد التي تعبى. الساعات التي تعبى يحط واحد جنب الثانية اللي توقف صاحبها يكون صاحبها غالب، هل تجوز بعوض أو لا تجوز؟ لا تجوز بعوض، لا تجوز بعوض، لكنهم يستعملونها. وأسمع أنهم يستعملونها بعوض، يقول إذا وقفت ساعة ساعتك أخذت ساعتك لأني أنا غلبت. ولهم أشياء كثيرة من هذا النوع، كل هذه لا تجوز بعوض. أما بغير عوض فلا بأس، لأن هذه من باب يعني المغالبة المباحة. قال رحمه الله تعالى: ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، ولا يرد إثبتها يوم تلفت. قال رحمه الله تعالى: عندي يوم تلفت. وتضمن العارية يوم تلفت، ولو شرط نفي ضمانها وعليه مؤونة ربها للمؤجرة ولا يبيعها، فإن تلفت عند الثالث سقطت عليه قيمتها وعلى معينها قدرتها، ويضمن أيهما شاء، وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام على العارية من حيث الحكم الشرعي التكليف، فما حكمها بالنسبة للمعير وبالنسبة للمستعير؟ نعم. أي نعم.